الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد كنا اخذنا في الدرس السابق باب اداء التامين خلف الامام وذكرنا ما يتعلق بهذه المساله واخر ما ذكرناه تعليقا على حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا ان الامام مالك ساق هذا الحديث بانه يدخل في عموم التامين قبل الانقباض بعد او خلف الامام، والمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده ليس المقصود ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد، قد ذكرنا هذه المساله، وانما المقصود ان الماموم لا يشرع في قوله ربنا ولك الحمد الا بعد ان يقولها او الا بعد ان يقول الامام سمع الله لمن حمده، اي بعد ان يستتم قائما. وكذلك يعني الماموم لا يقتصر على قوله اللهم ربنا ولك الحمد او ربنا ولك الحمد، وانما ينبغي ان يقولها كلها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس وكان يقول هذه الألفاظ، كان يقول هذه الألفاظ كلها، وهو ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، والأصل أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي ذكرناها أو ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب التأمين خلف الإمام فيها جملة من الفوائد، أول هذه الفوائد أن العبد يغفر له وإن لم يسأل المغفرة، أن العبد يغفر له وإن لم يسأل المغفرة. لماذا؟ لأن الملائكة سألتها لهذا العبد، وذلك في قول الله جل وعلا في وصف الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض. فقول المأموم فقول الإمام ولا الضالين ويقول المأموم آمين، فلو لم يسأل فلو لم يؤمن المأموم على هذا الدعاء فإن الملائكة تستغفر له بعموم قول الله تعالى ويستغفرون لمن في الأرض في وصف الملائكة. في هذا الحديث أيضا حجة لمن قال يستحب للإمام التأمين عقب الفاتحة. في هذا الحديث حجة لمن قال إنه يستحب للإمام أن يؤمن، أي أن يقول آمين عقب قراءة الفاتحة، وقد خالف في هذا الإمام مالك كما ذكرنا فيما سبق في رواية المصريين عنه. وفي هذا الحديث أيضا أن المراد بموافقة الملائكة في التأمين، في هذا الحديث وفي هذه الأحاديث أن المراد بموافقة الملائكة في التأمين الموافقة في الزمن، بحيث يقع تأمين بني آدم وتأمين الملائكة في وقت واحد. هذا المقصود بالموافقة، لأنه قد قيل لأن المقصود بالموافقة أن تقع يقع التأمين على وجه الخشوع والخضوع والإخلاص، لأن الملائكة إذا أمنت فإنما يتحقق فيها هذا كله. لكن الصحيح أن المقصود بالموافقة أن يقع تأمين الملائكة وتأمين بني آدم في زمن واحد، وذلك لا يتحقق إلا بعد أن ينتهي الإمام من قوله أو من قراءة قوله تعالى ولا الضالين، فإذا شرع الإمام بالتأمين شرع الجميع في التأمين، فيقع ذلك التأمين كله في آن واحد فتحصل مغفرة الذنوب. وفي هذا الحديث أيضا أن الموافقة في التأمين فيه أيضا أن الموافقة في التأمين سبب لغفران ما تقدم من الذنوب والأقرب أن هذا عام في الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، وإن قال أكثر أهل العلم لأن المقصود بالصغائر لأنهم خطروا غفران الكبائر على التوبة، والأحاديث قد دلت على أن الكبائر قد تغفر ولو بدون توبة بخصوص كل ذنب، فإنما التوبة تكون عامة. أيضا في هذا الحديث من الفوائد فيه رد على الإمامية الرافضة، الذين يسمون الآن بالشيعة، فيه رد على الإمامية الرافضة في دعواهم أن التأمين يبطل الصلاة أو أن التأمين مبطل للصلاة، وهم لهذا الحكم خارقون للإجماع، بل هم خارجون عن الإجماع بل هم ليسوا على الإسلام أخلاقا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه استحباب أن يجهر الإمام بالتأمين فيما جهر به من القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق تأمين المأمومين بتأمين الإمام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أمن فأمنوا، ولا يمكن أن يؤمن المأموم بعد تأمين الإمام إلا إذا سمع الإمام يؤمن على قراءته. آخر فائدة وليست هي الأخيرة وإنما نقتصر على هذا، فيه أن المشروع قول آمين في هذا الحديث، أن المشروع أن يقول المصلي آمين ولا يزيد عليها، أي لا يقول آمين يا رب العالمين أو غيرها من الألفاظ، بل للمأموم أن يقول آمين فقط ولا يزيد عليها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه زاد فيها شيئا، والواجب الاقتصار على ما ثبت في السنة وعدم تعديها، لأن هذه عبادة وعبادات توقيفية فلا ينبغي أن يزاد فيها شيء آخر، والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. العمل في الجلوس في الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اسمع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي كالإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي. قال: وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبر أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس. قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن. فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجليك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له فإنك تفعل ذلك. فقال إن رجلي لا تحملان. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على ظهره الأيسر ولم يجلس على قدمه. ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا في الشروع في باب جديد من أبواب الصلاة وهو باب العمل في الجلوس في الصلاة. أي هذا الباب يشمل الجلوس في التشهد ويشمل الجلوس في غير التشهد. أي عموم الجلوس في الصلاة وكيف يجلس المصلي. وقد ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى جملة من الآراء واختصر عليها ربما للعلم بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الخلاف في إثبات الكيفية. حيث ساق أول حديث من طريق مسلم بن أبي مريم وأبو مريم اسمه يسار ومسلم بن أبي مريم يسار المدني هو مولى الأنصار وثقه أبو داود وغير أبي داود وأثنى عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا الراوي كان رجلا صالحا يهاب أن يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربما وقع له الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيهاب أن يرفعه فيجعله أو فيقف به عند الصحابي ولا يرفعه. هذا لشدة ورعه رحمه الله لأنه كان يخشى أن يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم فيقع أو فيشمله الوعيد الثالث في هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى أي ظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فلشدة ورع هذا الإمام كان يهاب أن يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي بن عبد الرحمن المعاوي وهذا الراوي تابعي مدني ثقة منسوب إلى بني معاوية وهو فخذ من الأنصار. يعني نقول إحنا انتشر في بلادنا والفخذ يعني جزء من القبيلة عند العرب. أنه قال يعني علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الصحابي المعروف وأنا أعبد بالحصباء في الصلاة. والحصباء هي الحصى الصغيرة. فلما انصرفت نهاني. قال فلما انصرفت نهاني. في رواية الأعنبي عن مالك عند أبي داود فلما انصرف أي عبد الله بن عمر. وتغير المعنى في هذا الباب يدل على أن كليهما كانا في صلاة. لأن بعض أهل العلم استشكل هل كان عبد الله بن عمر في الصلاة فأخذ يتتبع هذا الرجل بعينيه حتى نهى أم أنه كان خارج الصلاة. والصواب أن عبد الله بن عمر وعلي بن عبد الرحمن المعاوي إليهما كانا في الصلاة ولا مانع من أن يرى عبد الله بن عمر إن كان هذا الرجل أمامه يصلي أن يراه بعينيه، خاصة إذا كان يفعل مثل هذه الحركات. فنهاه عبد الله بن عمر. وهذا الحديث أو هذا اللفظ يدل على عدم الجواز أو على عدم جواز العبث في الصلاة، وأن المسلم لا بد أن يلتزم الخشوع والخضوع والسكينة والسكون، كل ذلك ينبغي أن يلتزمه المسلم في صلاته. فإن احتاج إلى حركة فينبغي عليه أن يقتصر عليها إن كان محتاجا إليها. أما كثرة العبث في الصلاة هذا يحدث كثيرا في هذه الأيام، كثير من الناس يصبح هلامه في الصلاة كان يصلي وراحة يسجن في المعطف بتاعه ولا يسجن في الحامل بتاعه ولا يسجن في الطاقية بتاعه، أو المرأة تشتغل بجمارها أو بغير ذلك، هذا كله من العبث في الصلاة. ومعلوم أن الحركة إذا كثرت في الصلاة فإنها تبطل الصلاة. ومن الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة أن بعض الناس ربما رن هاتفه أو جواله ليته يطفئه، يعني الحركة هذه لا حركة في هذه أنها في مصلحة الصلاة، ولأن المفسدة المترتبة عليها كبيرة، ودفع المفسدة أعظم من أو أولى من جلب المصلحة. فلو أخذ من نسي أن يطفئ جواله أو هاتفه المحمول قبل أن يدخل في الصلاة ونسيه، فلما رن الهاتف يخرجه من جيبه ويطفئه مباشرة، كانت هذه الحركة لا بأس بها ولا تخدش في صحة الصلاة. أما بعضهم فإنه يأخذ الجوال وينظر من يتصل به وربما قرأ الرسالة التي وردت إليه، فإن هذا مبطل للصلاة، لأن الذي يرى هذا الذي ينظر في هاتفه أو جواله يلتزم أهو في صلاة أم خارج الصلاة. لهذا لما قال أهل العلم إن الحركة الكثيرة في الصلاة تبطل الصلاة اختلفوا في الحركة متى تكون كبيرة ومتى تكون صغيرة، هذا موضع فيه إشكال، وحدده بعضهم بثلاث حركات، لكن هذا لا ليس عليه دليل من كتاب أو سنة أو مأثور صحيح. فالعمل إذن على النظر في حقيقة الصلاة، فإذا كانت الحركة بحيث إذا نظر إلى هذا المصلي المتحرك وعلم أنه في صلاة ولو مع حركة كأن يكون قائما يصلي، فيأخذ أصبعا من أصابعه فيحك شيئا من جسمه ذي حكة صغيرة فيحكها ويده على صدره الذي يراه يعلم أنه في صلاة. أما من يسبل يديه ويمشي ليدرك سترة من السترات فإن الناس يتحيرون أهذا في صلاة أم في غير صلاة، أو أنه قائم ويعدل ثيابه وهدانه، أو هو قائم ويأخذ بلحيته ويصلحها ثم يأخذ أذنيه ويحكهما ثم يحك عينيه، فالذي ينظر إلى هذا يتحير أهو في صلاة أم أنه قائم في صلاة. فمتى شك الناظر إلى هذا المصلي المتحرك أو الذي يعني صدرت منه حركة في الصلاة وشك أهو في صلاة أم ليس في صلاة، فهذه الحركة تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته، وذلك حين كان يصلي قائما ثم نزع عليه، وهذا لا شك حركة يعني كبيرة لكنها كانت في مصلحة الصلاة. فنزع الصحابة كلهم نعالا، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سألوه فقال إن جبريل أتاني وأعلمني أن النبي نعلي خبثا يعني نجاسة، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود يا إخواني أن المسلم ينبغي أن يتفادى الحركة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وألا يتحرك حركة خارجة عن الصلاة إلا إذا احتاج إليها نتيجة الحاجة. فلهذا نهى عبد الله بن عمر هذا الرجل لما وجده يعبث بالحصى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى أن يمسح الرجل موضع سجوده أكثر من مرة كما في صحيح مسلم، فإن الرجل إذا كان يصلي وكان موضع سجوده ربما فيه تراب أو نحوه، فالمشروع والجائز أن يمسح مرة واحدة ولا يفعل هذا مرارا. وإنما تجد كثيرا من الناس ربما صلى في مكان فيه تراب أو فيه شيء مما تستقبله النفوس كالشعر أو الخيوط أو غيرها، فكلما رفع رأسه من السجود أخذ يمسح بالهذا، فهذا فعل منافق للسكون والخضوع والسكينة في الصلاة. ثم قال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أرشده إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوجوب أو مشروعية تعليم العالم بمن يلونه من الناس، مشروعية تعليمهم ما ينفعهم، وقد يكون هذا التعليم واجبا إذا كان الفعل المخل حراما. قال وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، هذا حرص من هذا التابعي الجليل، حرص منه على العلم ولم ينزل. وما قالش عبد الله بن عمر رفعت تريد ولا قال له ثم في البارحة اكثرون هيك احنا نطبع عليكم يحفظها، انا عندي كثير نوى نصلي جاي جاي في الصور عندك عندي جاي تريد، هذا كله من الكذب الذي لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه. بل ينبغي عليك ان تسمع النصيحه، اسمع النصيحه واسمعها جيدا، فان راقبت هذه النصيحه وعلمت انها نصيحه يعني مشروعه فاقبلها واحتسب ذلك عند الله، وان رايت ان هذه النصيحه غير لائقه وان صاحبها مجانب للصواب فقل له جزاك الله خيرا، ولا عليك ان يعني تعمل بما نصحت به. فكان هذا التابعي حريصا على العلم، حيث قال لعبد الله بن عمر وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، قال كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها. الجثه المعروفه يا اخواني هذه مكانها من انذرها لانه نحتاجه، لانه في الاخير ان شاء الله ندرس حركات الصلاه هذه كلها او هيئات الصلاه كلها. فثابت السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس، والجلوس معروف وسنتعرف على المشروع والممنوع منه، فانه يضع هكذا عند هذا الفخذ فيضع يده على الفخذ، وجاء في روايه اخرى او على ركبته، وكل ذلك جائز، اما ان يضع على الفخذين عند الجلوس واما ان يضع عند الركب، وكل ذلك جائز ثابت في السنة الصحيحة. ورواية الموطأ اقتصرت على وضع اليدين على الفخذين، فإذا وضع يده على فخذه فإنه كما قال وقبض أصابعه كلها هكذا. وجاءت السنة أن يضع الإبهام على الوسطى، هذا القبض كله، وهذا ما يشير إليه أهل العلم في كتب الفقه، هي أن يعقد 53، هذا هو العقد 53 هكذا، يعني يجمع الشنسر والبنسر والوسطى يضمهم بعضهم ويضع الإبهام على الوسطى ويمد إصبعه السبابة أو السباحة، يمدها إلى جهة القبلة، وسنبين إن شاء الله تعالى بالحركات كل هذه الهيئات، يعني بالتمثيل عفوا، سنبين بالتمثيل كل هذه الهيئات. فقال عبد الله بن عمر كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه الذي في الابهام بهذه، هذا الابهام، هذه الاصبع التي في الابهام وهي التي تسمى السبابه او السباحه، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجلسة هي جلسة التشهد، هذه الجلسة هي جلسة التشهد، لأنه ذكر فيها الأصبع، والأصبع إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إذا كان في التشهد ويشير به ويحركه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فابن عمر بين جزءا من وصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى، ثم يجمع أصابعه كلها. وجاء في طرق أخرى أنه يضع الإبهام على الوسطى ويمد أصبعه يتشهد بها. وجاء في رواية أخرى أنه يحلق حلقتان هكذا، يعني دير دوارة بين صبع الوسطاني وبين الإبهام هكذا، ويضم الفنسر والبنسر ويجعل حلقة بين الوسطى والإبهام ويمد أصبعه يتشهد بها. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربعين، يعني فلما جلس الرجل في الرابعة من صلاة ذات أربع ركعات، هذا المعنى، هذا معنى الحديث، فلما جلس الرجل يعني في الرابعة من أربع ركعات، فلما جلس الرجل في أربع يعني في الرابعة من أربع ركعات تربع وثنى رجليه، تربع وثنى رجليه. التربع يا إخواني ذكر له الإمام الباجي وصفين، صفة التربع، صفة التربع معروفة عندكم جميعا، يقول فلان بعد مربع صح ولا لا، وهو أنه يثني اليمنى ويجعلها تحت ركبة اليسرى ويثني اليسرى ويجعلها تحت ركبة اليسرى هكذا، هو التربع في اليدين والتربع في الرجلين. ها يقول فلان مربع، مربع يديه أو مربع رجليه. فصفة التربع التي وردت في اللغة العربية، ورد تعريفها في اللغة العربية وعند الفقهاء، أن يضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى. هذه هي الصفة الأولى للتربع، وهذا الذي فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لماذا فعل ذلك عبد الله بن عمر؟ لأنه رضي الله عنه كان قد ودع بخيبر، في غزوة خيبر فدع عبد الله بن عمر، فدع بمعنى سلت رجله من مفصلها، نزعت رجله من مفصلها، فصارت عاهة مستديمة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فصار بعدها لا يتمكن من جلوس الافتراش، لا يمكن أن يجلس جلسة الافتراش، وسيأتينا معنى جلسة الافتراش، سنبينها بالتمثيل فوق الطاولة، فوق هذه الطاولة، هي مفروض يعني أنتم مش متحضرين كما يكون، زلنا بدائما، الفروض يعني حتى يستفيد الناس، يعني يستفيد إخواننا اللي في القاعة قاعة الصلاة، إخواننا اللي خارج الصلاة خارج القاعة، لأنهم لا يمكنهم أن يتابعوا ما نفعله بالحركات، وكذا النساء لا يمكنهن أن يتابعن ما نفعله بالحركات، المفروض يكون عندنا هذا اللي يسموه باللغة الفرنسية بالطباشو، فبالطباشو هذا نديروا يعني الصور هذه، نصور واحد يصلي لنا على السنة، لعلنا إن شاء الله تعالى نقتني واحدا كي نستفيد من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا شيء مهم يا إخوان. صفة الصلاة تؤخذ برؤيتها عيان، يعني لا تؤخذ بالألفاظ وإنما تؤخذ بالشيء العملي، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رأوه كما رأوه يصلي، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فالواجب أن نتعلم الصلاة بالرؤية وندعم ذلك بما ثبت في السنة، يعني ألفاظا وتطبيقا، وهذا صعب جدا في حالتنا هذه لأنه أنا مقصومين شوية داخل شوية ضرر شوية فوق. فنسأل الله عز وجل أن يعني تقولوا صلوا الله الشيخ ربنا شيئا مسلم يعني، لكن لعل الله عز وجل يستمنى واحد يسلمنا بطاسه وننا نستعملوه في وقت الحاجة. بسيطا على كل حال، نحن نحفز بعض إخواننا حتى ينالوا هذا الأجر، أجر تعليم هؤلاء الحاضرين جميعا. إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يثيبه على هذا، فنحتاج إلى هذا الدقاش حتى نستعمله في هذه في هذا الأمر أو في غيره فيما يمكن أو فيما نحتاجه إن شاء الله تعالى. أقول أن هذا الرجل تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله بن عمر من صلاته يعني انتهى من صلاته عاد ذلك عليه. يعني عبد الله بن عمر راى هذا الرجل صلى، فلما جلس تربع في جلسته في الصلاه عبد الله بن عمر انكر عليه هذه الجلسه، فقال الرجل يعني معارضا عبد الله بن عمر فانك تفعل ذلك. فقال عبد الله بن عمر اني اشتكي، ومعنى اشتكي انه كانت به عاهه فلم يتمكن من ان يجلس الجلوس الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسياتينا ان شاء الله تعالى هذا تفصيل هذا الجلوس. المقصود ان التربع لا يجوز في الصلاه، فاذا قلنا لا يجوز وفعل هذا احد المصلين من غير ان يكون مريضا فانه قد وقع في الاثم، وهل تبطل صلاته ام لا لا ادري، الله اعلم، لانني لم ارى لاهل العلم قولا في هذا الباب، فلا يمكن ان اقول فيه بغير علم. اما انه لا يجوز فانه قد صرح كثير من اهل العلم بانه وقع في محذور من محاذير الصلاه فياثم به، لماذا؟ لأنه خالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتربع قط في صلاته، وما فعله عبد الله بن عمر من التربع في الصلاة إنما كان ذلك بسبب أنه كان يشتكي لأنه قد فصلت قدمه من مفصلها. هذا الهيئة الأولى للتربع ذكرناها، وذكر الزاجي رحمه الله صفة أخرى للتربع، وهو أن يخرج الرجل أو المصلي، تكلم عن المصلي عموما الرجل أو المرأة، لما نتكلم عن الصلاة الآن يشترك فيه النساء والرجال إلا في مسألة واحدة سيأتي تفصيلها إن شاء الله خاصة بالنساء. أقول ذكر الباجي صفة أخرى للتربع، وهو أن يخرج رجليه كلتيهما من جهة اليمين ويجلس على إليته اليسرى، يجلس على إليته اليسرى، وإليته هي المقعد، على إليته اليمنى عفوا، يجلس على إليته اليمنى، وإليته هي المقعد، مقعده الإنسان، ويجعل قدمه بين فخذه وساقه، بين فخذه وساقه اليمنى، ويجعل قدمه اليمنى تحت إليته أقول الهيئة الثانية التي ذكرها الباجي أن يخرج رجليه كلتيهما من جهة اليمين ويجلس على إليته اليسرى، يجلس على إليته اليسرى ويجعل قدمه الأيسر بين أو تحت فخذه وساقه اليمنى، ويجعل قدمه اليمنى تحت إليته اليمنى. صحيح هذا؟ نعم. اللي ما يشوفش اللي يقول اللي قدامه بعد يوريه. لا معلش، اللي ما يبصر، والبصر الحقيقي وبصر القلب وهي البصيرة، سأل الله أن يهمه البصيرة قبل البصر، والأعمى أعمى القلب وليس أعمى البصر. كثير ممن عميت أبصارهم كانت بصيرتهم أنزل من جميع من لهم أبصار حادة. أسأل الله أن يجعل بصيرتنا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. العرش الذي لا يكسب بعينيه يعني الهيئة يعلمه إياها من يكسب ممن هو معه أو يقوله أقول هذه صفة التربع، والتربع في الصلاة غير مشروع إلا إذا كان المصلي به عذر لا يتمكن معه من الجلوس على قدميه، كأن يفترش أو يتورك أو أن يقعي، سنعرف معنى الإقعاء. في هذه الحالة يجوز له أن يتربع، والأولى من التربع، لأن الأولى من التربع أن يجلس ويمد رجليه، لأن هذه الصفة لا تعيقه إذا أطال الإمام الجلوس. اسمعوا لي، الأولى لمن به عامة ولا يتمكن من تلقي رجليه أن يجلس عند التشهد أو عند الجلوس عموما ويمد رجليه، لأن هذه الجلسة لا تعكر عليه طمأنينته خاصة إذا أطال الإمام في الجلوس. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن صدقة ابن يسار الجزري، عندما نقول الجزري ونسبة إلى الجزيرة، نزيل مكة تابعي صغير وهو من الثقات، توفي سنة 32 و100، عن المغيرة بن حكيم وهو الأبناوي الصنعاني من أهل اليمن وهو أيضا تابعي ثقة في هذا الإسناد، رواية تابع عن تابع، وهو من رواة صحيح مسلم وغيره، وأخرج له الإمام البخاري تعليقا أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة، على صدور قدميه. ما معنى يرجع في سجدتين من صلاة على صدور قدميه؟ هذا الأمر يحتمل شيئين، يحتمل وهذا الذي يدل عليه لفظ الحديث أنه إذا قام من سجدتين، لأنه في الصلاة تسجد سجدتين، السجدة الأولى ثم السجدة الثانية، هذا الراوي وهو المغيرة ابن حكيم رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتيه في الصلاة على صدور قدميه، يعني إذا انتهى من سجدتين يرجع على صدور قدميه. هذا الرجوع يعني يسجد ثم يرجع من سجدتيه في الصلاة على صدور قدميه، هكذا عفوا نعطيكم بعض التعريف. هذا الذي يسمى الإقعاء، أن ينصب رجليه ويجعل أصابع قدميه أو باطن أصابع قدميه على الأرض ويجلس بإليتيه على عقبيه يعني يجلس هكذا على الطاولة، يجلس على عقبيه هكذا، هذا هو الإقعاء، يعني أن عبد الله بن عمر كان إذا قام من سجدتيه في الصلاة جلس على صدور قدميه. لماذا؟ لأن ابن عمر كانت به عاهة، فكان يستعين بهذه الجلسة على سهولة القيام، لأنه بهذا يقوم مباشرة. أما إن جلس جلسة الافتراش وهي هذه السنة أن يجلس على رجله اليسرى في يده اليسرى وينصب اليمنى ينصبها ويستقبل بأصابعه بحيث يجعلهما باطن في على باطن الأرض باطن أصابعه من جهة الأرض ويستقبل بأصابعه القبلة فيجلس هكذا. هذه هي جلسة الافتراش. راكم تشوفوا كان مشكلة مع الناس تطرش. هذه هي جلسة الافتراش وهي الجلسة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن نسيء صلاته. فأقول أمره بها مع أمره بها بالتشهد وبالاطمئنان، هذا يدل على وجوبها على القول الصحيح. أما كثير من الناس يجلسون هكذا يعني يحط الظهور مع قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، هذه جلسة لم تثبت في السنة، لم يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بعضهم يجلسوا هكذا يحطوا وحده فوق وحده ويقعدوا عليهم. أنتم تشوفوا هذه الجلسة مشكلة. هذه جلسة لازم تجلسها وحده من وحده من وحده جلسة تنفضع على الأرض. هذه الجلسة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذه. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جلسة الافتراش، وهذا يفعل في الصلاة كلها إلا في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان. اسمعوا لي، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يجلس هذه الجلسة الافتراش بحيث يضع رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة. إذا ما قدرش يستقبل أصابع القبلة، كان بعض الناس الغيبات يعني عندهم شوية سمان شوية، فماذا يفعل؟ يجلس على رجله اليسرى ويحط اليمنى هكذا، يضعها تحت إبنته اليمنى ولا يجلس عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بين السجدتين يجلس جلسة إقعاء بحيث ينصب رجليه ثور في الزوج ويحط بطون الأصابع من جهة الأرض ويجلس على عقبيه بالإليتين. واضح يا إخواني؟ غير هذه الجلسات لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجلوس الأخير الذي ذكرنا وهو التورك، هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي فيها تشهدان، يجعله النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان، وهو هذا. يجلس على وركه الأيسر يعني جهة إليته، وهذا يسمى الورك، ويجعل مشكلة هذه الأول بس طيب، ويجعل قدمه تحت فخذه وساقه بين فخذه وساقه اليمنى وينصب اليمنى ويجعلها تحت إيديه اليمنى. فإن لم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينصبها أيضا ووضعها هكذا. كل هذه الجلسات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرها كهذه الجلسة يجلس على جهة اليسرى بعضنا هكذا وبعضهم يجلس هكذا في الصلاة، يجلس هكذا يمد رجليه في زوج يخرجهم من جهة أو يجلس هكذا، فهذا هو يجلس هكذا يعني يحط رجل على رجل يجلس عليه. كل هذه الجلسات لم تثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي وصفناه، وربما كثير منكم لم يشاهد هذا التمثيل في الحركات، لعل الله عز وجل يسر لنا ان نشرحها بدقه، وستاتينا ان شاء الله تعالى صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان نتعرف عليها بهذه الكيفيه، لعل الله عز وجل يسر ان ناتي بهذا الذي اسمه تطش، وان شاء الله تعالى كلكم يرون وكلكم يرى وهو في مكانه. هذه الجلسات التي ذكرناها هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرها فلا. ذكروا في التورك أن يجعل القدم بين الساق هكذا بين الساق اليمنى والفخذ، والذي دلت عليه الأحاديث أنه يجعلهما بينهما وليس أن يربط بالساق والفخذ على القدم، لأن هذه الجثة فيها مشقة والأحكام كلها جاءت بالتيسير، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير. هذه الجثة تعني الإقعاء، وهو أن ينصب قدميه ويجعل بطون أصابع من ماء الأرض ويجلس بإليتيه على عقبيه. هذه الجثة قال عنها عبد الله بن عمر عندما قال المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انطلق ذلك ذكر له ذلك، فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. في هذا الحديث أن عبد الله بن عمر ينفي أن يكون الإقعاء سنة من سنن الصلاة، لكن الذي صح في السنة وقد وهم ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ذكر بأن السنة في الجلوس في الصلاة هو الافتراش ولم يثبت غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى قد وهم في هذا، فإنه قد صح الإقعاء بين السجدتين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا في صحيح مسلم وسنن أبي داود، وأيضا أخرجه الترمذي ونص على تصحيحه وغير هؤلاء، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وأيضا ثبت من حديث عبد الله بن عمر بسند حسن عند الإمام البيهقي وصححه الحافظ ابن حجر، وأيضا روى أبو إسحاق الحربي في كتابه غريب الحديث بسند صحيح عن طاووس أنه رأى عبد الله بن عمر وابن عباس يقعيان. الآن عبد الله بن عمر يرى بأنها ليست من السنة، وطاووس رأى يفعل هذا، نقول لعل عبد الله بن عمر فعله لأجل العهدة عنده. أما ابن عباس فإنه نص على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استفهم في ذلك فقال إنها سنة النبي، وهذا دليل على أن ابن عباس يجزم بأن هذا الفعل وهو الإقعاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يثبت بأن الإقعاء بين السجدتين خاصة، هذا يفعل بين السجدتين وأحيانا. لماذا نقول أحيانا؟ لأن أكثر الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش، معنى يجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى، هذا معنى الافتراش، أو يرميها، هذا الافتراش.